إن الله عزيز حكيم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا إذ تتوفى الذين كفروا ولو ترى إذ تتوفى الذين كفروا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وجوههم وأدبارهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم كفروا بآيات الله كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب